الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فنواصل وإياكم التعليق وعلى كتاب التوحيد فيما بدأناه في المجالس السابقة حول هذا المنهج، وقد بلغنا وإياكم إلى الباب 26 في باب ما جاء في النشرة. وطريقتنا فيه استمرار للطريقة السابقة فيما مضى في تقرير على الأبواب السابقة. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وللبخاري عن قتادة رحمه الله: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. في قول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في النشرة، أي ما جاء فيها من الوعيد والتفصيل. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، وهو أن حل السحر بسحر مثله من السحر، وحل السحر بالأدوية والأوراد الشرعية والعلاجات المباحة فهذا جائز. وعلاقة هذا الباب بما سبقه من باب السحر والكهانة وما يتعلق بهما أنه لما كان السحر حقيقة ويؤذي ويفرق فيه بين المتحابين والمتشاركين، وسبق أن السحر كم نوع؟ أن السحر نوعان: حقيقي كالعطف والصرف، وسحر تخيلي وهو أكثر أنواع السحر. ذكر هذا الباب فيما جاء بالنشرة، وأصل النشرة حل السحر عن المسحور، فإن حل هذا السحر بسحر آخر فهذا سحر محرم لعمومات ما جاء في النهي عن السحر وأنه كفر، ومنها ما ترجم به الباب. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد. فهذا محمول على حل السحر بسحر مثله، فهي من عمل الشيطان، وفيها تبرير وتسويغ لوجود السحرة. فإن حوربوا فقد يقول قائل: نحن نستخدمهم لحل السحر عن المسحور ونشره السحر عنهم، ففي هذا تبرير وتسويق لوجودهم. وابن مسعود رضي الله عنه قال: السحر كله، كان يكره السحر كله، وكراهية الصحابي للأمر يعني تحريم له. لكن روى البخاري عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، أنه سأل سعيد بن المسيب التابعي المشهور، فقال: رجل به طب، أي به سحر، المطبوب المسحور. ولهذا قال الملكان في حق النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه وقد سحره لبيد بن الأعصم، فسأل أحدهما الثاني، كان الأول عند رأس النبي والثاني عند رجله: ما به؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. إذن الطب هو السحر. فقال: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، يمنع كلما أرادها، منع بأثر السحر، وهو المسمى بسحر الصرف. فقال سعيد المسيب: أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، إنما يريدون به الإصلاح، لا بأس به. فحمله من أجاز حل السحر عن المسحور بسحر آخر، وهذا القول لا يحتمله، إنما يحمل هذا على ما جاء في الأحاديث الأخرى والأخبار والآثار بحل السحر عن المسحور بالأوراد والأدعية والعلاج المباح، لا بسحر آخر. ولأن قواعد الشريعة وأصولها أن الشرر لا يزال بشرر مثله أو أضر منه، فإن ترتب على أن يزال الشرر والضرر بشرر مثله فهذا لا تأتي به الشريعة، فإن ترتب على إزالة الضرر وجود ضرر آخر مثله أو أشد منه فلا ينتهك هذا الضرر. ولا شك أن تسويغ السحر للسحرة من هذا الباب، ومنه قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحله بسحر إلا ساحر مثله، وهذا حرام. وقد جمع ابن القيم بين هذين الأمرين، فقال: حل السحر عن المسحور بنوعين، الأول بسحر مثله، وهذا من عمل الشيطان وفيه الأدلة المانعة منه، لأنه يتقرب الناشر والمنتشر، الناشر يعني من يرفع السحر، والمنتشر من به سحر، تقربون إلى الشيطان بالكفر، ولا تخدمهم الشياطين حتى يكفروا، كما قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. النوع الثاني علاج السحر بالقرآن والأوراد النبوية والأدوية المباحة، فهذا سائغ وجائز. وطريقة حل السحر بالقرآن أن يقرأ على المسحور الفاتحة 7 مرات وينفث مع قراءته، والمعوذات 3 مرات وينفث، ولا بد أن يقوى يقين القارئ ويقين المقروء عليه. وقوة اليقين أنه إذا جاء إلى آيات عظمة الله في هذه السور كررها. مثاله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، فيقوى اعتقاد القارئ والمقروء عليه. ثم يقرأ البقرة ويكرر آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة، ويقرأ آيات السحر: قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ليقوى اعتقاد القارئ والمقروء عليه، فينحل بإذن الله. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهكذا. ويقرأ الآيات التي فيها عظمة الله جل وعلا. ومما ينفع في قراءة المس والسحر قراءة الآيات التي فيها توحيد الله وعظمته، والتي فيها وعيد لمن آذى المؤمنين بالنار بالحرق بها: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب الحريق. ويكررها. من الأدوية المباحة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للسحر بالاستصباح ب7 تمرات عجوة أو من تمرات المدينة، كذلك أخذه 7 ورقات من السدر فيدقها ثم يضع فيها الماء ثم يصبها على المسحور، هذا مما ينفع بإذن الله في حل السحر. وكذلك لو استخدم عند العلاج النفسي ما يسمى بالموجات الكهربائية، هذه نافعة في أذية السحر الذي يكون عن طريق مس